بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان أن المعتكف لا يخرج إلا للحاجة، إلا لحاجة الإنسان، إما لحاجة الإنسان الشرعية التي لا بد منها، إما لحاجة الإنسان الواجبة الشرعية، أما الشرعية التي ليست واجبة لا يجوز الخروج لها إلا إذا اشترط. الحاجة الشرعية التي ليست واجبة لا يجوز الخروج لها إلا إذا اشترط، أما الحاجة الشرعية الواجبة يجوز الخروج لها، كما لو احتلم في المسجد فأنه يجوز أن يخرج ليغتسل إذا لم يكن في المسجد ماء، أو لصلاة الجمعة يجوز أن يخرج لأن هذا أمر واجب، ويجوز أن يخرج لحاجة الإنسان، يجوز أن يخرج لحاجة الإنسان كأكله وشربه، إذا لم يكن عنده أحد يأتي بأكله وشربه فإنه يخرج ليأتي بأكله وشربه، وأيضا حاجة الإنسان من قضاء الحاجة بول وغائط ونحوه، هذا كلها له أن يخرج. أما ما عداها فلا يجوز أن يخرج، ما عداها لا يجوز أن يخرج حتى وإن كان أمرا شرعيا، لا يجوز أن يخرج إلا إذا اشترط، مثل عيادة المريض أو حضور درس علم أو جنازة، لا يجوز أن يخرج إلا إذا اشترط، إلا إذا اشترط، مع أنه لا ينبغي له أن يشترط، لا ينبغي له أن يشترط، لكن لو اشترط جاز له الخروج، جاز له الخروج. والإنسان إذا أتى بعبادة لا ينبغي له أن يشترط فيها، لأن الاشتراط كان فيه نوع منة على الله عز وجل، يا ربي أنا سأعتكف لكن بشرط أخرج لكذا وأخرج لكذا. لا، إذا أراد الإنسان طاعة فليعزم عليها، فليعزم عليها، وليحاول أن يأتي بالطاعة على أكمل وجه، على أكمل وجه. لكن الإنسان أحيانا قد يحتاج الاشتراط، قد يحتاج، يكون مثل قريبه مريضا، يكون قريبه مريضا ويشترط لو أنه مات أن يخرج لجنازته، هذا أمر لا بأس، قد يحتاج الإنسان. أو يكون هناك مثلا محاضرة سيأتي فيها عالم من العلم ويريد الفائدة فيشترط إذا أتى فلان يحضر، يعني لا بأس، وإلا لا ينبغي الإنسان أن يشترط إذا اعتكف، لأن الاشتراط هو اللبث، والاعتكاف هو اللبث والبقاء في المسجد، وكثرة الخروج ينافي الاعتكاف، كثرة الخروج ينافي الاعتكاف. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله. ولو كان الخروج جائز لخرج، رجلت رأسه رجع، كون يخرج رأسه دل عن الخروج لا يجوز. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. هذا الشاهد للترجمة، هذا الشاهد للترجمة، لا يخرج إلا لحاجة، إلا لحاجة إذا كان معتكفا، إذا كان معتكفا. فبالنسبة لإدخال رأسه فيها مسألة مهمة أيضا، لو أن إنسان حلف، لو أن إنسان حلف قال: والله إني لا أدخل البيت الفلاني، لا أدخل البيت الفلاني، ثم أدخل يده فيه وسلم على من فيه، ها يحنث ولا ما يحنث؟ ما يحنث. لو قال: والله لا أدخل البيت الفلاني، ثم أدخل رأسه وكلم من فيه، فإنه لا يحنث، لا يحنث، لأنه هنا لم يدخل، هنا لم يدخله. نعم. وين؟ اي نعم صح. قال: باب غسل المعتكف. هذه الترجمة ظاهرة عقد المصنف لجواز غسل المعتكف بدنه، لجواز غسل المعتكف بدنه، فالمعتكف يجوز أن يغسل رأسه ويجوز أن يغسل بدنه وذكر حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض, فيه جواز مباشرة الحائض للمعتكف, فيه جواز مباشرة الحائض للمعتكف, لأنها إذا رجلته وغسلت رأسه ستمس وجهه, ستمس رأسه, قد تمس شيء من جلده, فإن هذا لا يبطل الاعتكاف, هذا لا يبطل الاعتكاف ولا يضر. نعم. قال رحمه الله: باب الاعتكاف ليلا. باب الاعتكاف ليلا, عقد هذه الترجمة لبيان الاعتكاف ليلا وهل يشترط للاعتكاف الصوم أو لا. عقد هذه الترجمة لبيان جواز الاعتكاف ليلا, جواز الاعتكاف ليلا, وهل يجوز الاعتكاف بغير صوم. هذا العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون, العلماء اختلفوا رحمهم الله تعالى. القول الأول أنه لا يشترط الصوم, يجوز الاعتكاف بغير صوم, يجوز الاعتكاف ولو لم يكن الإنسان صائما, فيعتكف مثلا بالليل ويجوز أن يعتكف مثلا في غير رمضان, يكون أمر جائز لا يشترط الصيام. هذا مذهب الحنابلة والشافعية لقوله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد, هذا عام, ولحديث عمر الذي معنا هنا نذر أن يعتكف ليلة. القول الثاني أنه لا يجوز الاعتكاف إلا بصوم, هذا مذهب الحنفية والمالكية, أنه لا يجوز الاعتكاف إلا بصوم, إلا بصوم, لأن الله عز وجل ذكر الاعتكاف مع الصيام, ذكر الاعتكاف مع الصيام, واضح ولا لا؟ قال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد وأتموا الصيام إلى الليل, فصار مذكور مع الصيام, فدل على الاعتكاف لا بد له من الصيام, دل على الاعتكاف لا بد له من الصيام. أيضا استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم, النبي ما اعتكف إلا في رمضان, ورمضان صيام, ما اعتكف إلا في رمضان ورمضان صيام. وورد عن عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم, ورد حديث عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم, لكنه ضعيف, لكنه ضعيف. وفعل عمر هنا يدل على أن الاعتكاف لا يشترط له الصوم, فعل عمر هنا يدل على الاعتكاف لا يشترط, لا يشترط له الصوم, لكن الاعتكاف المشروع في رمضان, الاعتكاف المشروع في العشر الأواخر من رمضان. فذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام, نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام, قال: أوفي بنذرك. هذا فيه أن الكافر إذا نذر فإنه يوفي بنذره إذا أسلم, الكافر إذا نذر فإنه يوفي بنذره إذا أسلم, إذا أسلم. طيب هل يوفي بنذره حال كفره؟ نقول: لا ينفعه. هل يوفي بنذره حال كفره؟ نقول: لا ينفعه, لأن الاعتكاف, النذر عبادة, النذر عبادة, والعبادة تحتاج إلى نية, والعبادة تحتاج إلى نية, والكافر لا تصح منه نية العبادة إلا بعد التوحيد, الكافر لا تصح منه نية العبادة إلا بعد التوحيد. فنقول: نعم, أسلم أولا ثم انوي العبادة, ثم انوي العبادة. ولهذا لو صلى الكافر الآن هل تقبل صلاته؟ ما تقبل. لو توضأ وضوء المسلمين ودخل معهم في المسجد وصلى الصلاة وهو على كفره ما تقبل منه, ما تقبل منه. طيب لو تصدق بصدقة هل تقبل منه؟ لا تقبل منه, لا تقبل, ولا يؤجر عليها. ولهذا الله عز وجل يثيب الكفار على أعمالهم في الدنيا, يعطيهم من الحياة والصحة والعافية والأموال مقابل إحسانهم, مقابل إحسانهم لأحد, لكنهم لا يؤجرون ولا يثابون. أما إذا أسلم فنعم, إذا أسلم فإنه يوفي بنذره الذي نذره, يوفي بنذره الذي نذره. والشاهد هنا أنه نذر أن يعتكف ليلة, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف, ما نهاه, دل على أن الاعتكاف يصح بدون صوم, دل على أن الاعتكاف يصح بدون صوم. نعم. الجو حر شوي, أخاف الأشياء, ها؟ زين ما تبغى الشغل قدام؟ طيب والله الشيبان واجد. طيب ما خالف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب اعتكاف النساء. عقد هذه الترجمة لبيان مشروعية اعتكاف النساء، وأن المرأة لها أن تعتكف، أن المرأة لها أن تعتكف، لكنه لم يبين البخاري هل اعتكافها في المسجد أو في بيتها. فنقول اعتكاف المرأة مشروع ولها ذلك، لكن هل تعتكف في البيت أو في المسجد؟ نقول تعتكف في المسجد على الصحيح، تعتكف في المسجد على الصحيح كما هو مذهب الجمهور، كما هو مذهب الجمهور لفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هنا. ولكن كما سبق، إذا لم يكن هناك محذور شرعي، إذا لم يكن هناك محذور شرعي من فتنة ونحوها، فإن كان هناك محذور فليس لها أن تعتكف، لأن الاعتكاف مستحب والمحذور محرم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء، كنت أضرب له خباء. هذا فيه اتخاذ الخباء في المسجد ليخلو الإنسان به، ليخلو في الخباء يقرأ ويعبد ربه ويدعو، هذا إذا كان في المسجد متسع، كان في المسجد متسع ولا يضايق الناس لا بأس أن يتخذ خباء. فإن كان ليس في المسجد متسع فلا يتخذ، كان ليس في المسجد متسع فلا يتخذ. والآن يوجد في المساجد غرف، يوجد في المساجد غرف يكون فيها المعتكف، يكون فيها المعتكف، لكن لا يلزم أن يكون المعتكف الآن في الغرفة. بعض الناس إذا اعتكف في المسجد أكثر من واحد اجتمعوا كلهم في الغرفة، اجتمعوا كلهم في الغرفة. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب له خباء لماذا؟ لينفرد عن الناس، يخلو بنفسه. فالذي ينبغي للمعتكف أن ينفرد وأن يخلو بنفسه وأن لا يكون مع الناس في الغرفة، إنما تكون الغرفة للحاجة، إذا احتاج إلى النوم مثلا، احتاج إلى الأكل فقط، وإلا يخلو بنفسه وينفرد في أي مكان من المسجد. وقال: فيصلي الصبح ثم يدخله، يصلي الصبح ثم يدخله، يعني إذا أراد مسلم أن يعتكف العشر الأواخر يصلي الصبح، يعني صبح 21، يصلي الصبح 21 ثم يدخل معتكفه، ثم يدخل معتكفه. وهذا فيه هل من أراد الاعتكاف متى يدخل، لأن الاعتكاف له بداية وله نهاية. متى بدايته؟ جمهور العلماء أن بدايته ليلة 21 وليس صبح 21، جمهور العلماء أن بدايته ليلة 21، ليلة 21، بل قالوا قبل الغروب، قالوا ليلة 21 قبل الغروب حتى تغرب عليه الشمس وهو في المسجد، يعني حتى تغرب عليه ليلة 21 وهو في المسجد. وقالوا لأن ليلة القدر الاعتكاف لأجل التماس ليلة القدر، الاعتكاف لأجل أن يلتمس ليلة القدر، وليلة القدر قد تكون ليلة 21، قد تكون ليلة 21، ها واضح لا؟ فإذا دخل معتكفه صبح 21 قد تفوت ليلة القدر، قد تفوت. والغرض المقصود من الاعتكاف ليلة القدر، ليلة القدر. وورد أيضا في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر، العشر الأواخر، فيدل على أنه أخذها كلها، أخذ العشر الأواخر كلها. ومنه اعتكاف في العشر الأوسط، اعتكاف في العشر الأوسط بقي في المسجد، بقي في المسجد ما خرج ثم رجع صبيحة 21، بل بقي في المسجد. القول الثاني أنه يدخل معتكفه إذا صلى الفجر ليلة 21، أنه يدخل معتكفه إذا صلى الفجر ليلة 21، ليلة 21. لحديث عائشة الذي معنا الآن، واضح ولا لا؟ وهذا قال به بعض السلف، هذا قال به بعض السلف كالليث بن سعد والأوزاعي ورواية عن الإمام أحمد. الجمهور رحمهم الله تعالى أجابوا على حديث عائشة، أجابوا على حديث عائشة. فالجواب الأول قالوا إنه يدخل المسجد ليلة 21 ويبقى في المسجد، يبقى في المسجد، ويدخل بعد الفجر ليلة يوم 21 في محل الخاص، في خباء الخاص. يعني مثل الآن، الآن مثلا نقول ليلة 21 في المسجد، وإذا صلى الفجر يوم 21 دخل الغرفة، دخل الغرفة. فالجواب عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ليلة 21 وبقي في المسجد يصلي ويحيي ليله، فلما صلى الفجر ليلة 21 دخل معتكفا، دخل خباءه، هو المعتكف الخاص، المعتكف الخاص. والجواب الثاني، الجواب الثاني أنه محمول على أن ذكر الأيام يشمل الليالي، مذكور محمول على أنه ذكر الأيام يشمل الليالي، فإذا اعتكف 21 يشمل ليلة 21. إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر، فإذا قال دخل يوم 21 الليلة داخل في هذا اليوم، الليلة داخل في هذا اليوم، لأن الليالي تتبعها الأيام، الأيام هي تتبع الليالي، واضح ولا لا؟ فتكون الليلة منسوبة لليوم، لأن اليوم الذي بعدها يتبعها، يرجع إليها. فإذا قال دخل يوم 21 بغروب الشمس، ها نقول هذا يوم 21 بدأ دخوله. متى يبدأ دخوله؟ ها بغروب الشمس، مثل ما يدخل رمضان بغروب الشمس. الاثنين متى يدخل؟ بغروب الشمس، وهكذا. واضح ولا لا؟ وهذا في الحقيقة يعني هو الأقرب، قولهم أنه يدخل ليلة 21 هذا هو الأقرب، لأنه فيه التماس ليلة القدر، فيه التماس ليلة القدر، فيكون ليلة 21 في المسجد، يكون ليلة 21 في المسجد، ويكون يوم 21 في محله الخاص، في خباءه وما بني له في المسجد. تقول فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خبان فأذنت لها فضربت خبان، فلما رأتها زهرة زينب بنت جحش ضربت خباءً آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا، يعني ما هذه الأخبية؟ فأخبر، أخبر أن هذه الأخبية لأزواجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آل بر ترون بهن، استفهام، استفهام، ولعله استفهام الإنكار، يعني إنكار هذا، كأنهن حملهن على هذا الغيرة، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم عليهن من الرياء والسمعة وعدم الإخلاص، وأن هذا لأجل الغيرة، تنافسنا في ذلك. آل بر أردنا، يعني هل تظنون أنهن أردنا البر؟ فترك الاعتكاف ذلك الشهر، وهذا من حسن خلق عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان إذا أراد أن ينهى أحد خشي أن يكون في نفسه شيء فليفعل، فليمتثل هو بنفسه أول، فترك الاعتكاف، لأن الاعتكاف ليس بواجب، مستحبا. وإذا ترتب على المستحب، على ترك المستحب إدخال السرور على المسلم ونشر الخير والاقتداء، ممكن يتركها الإنسان، لكنه إذا ترك فعل الخير استحب له قضاؤه، إذا ترك فعل الخير لسبب من الأسباب لمسوغ شرعي فيستحب له قضاؤه، النبي صلى الله عليه وسلم قضى. فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال، يعني قضاء، يعني قضاءها، اعتكف عشرا من شوال، اعتكف عشرا من شوال. طيب هل اعتكف بصيام؟ الذين يقولون لا يشترط الاعتكاف الصوم، يقول ما يلزم، يعتكف حتى العيد، عشر من شوال بدأها من العيد يعتكفها غير صائم. والذين يقولون اشترط الاعتكاف الصوم قالوا لا يلزم أن يكون اعتكف العيد، فقد يكون اعتكف من اليوم الثاني بعد العيد، بعد رمضان اعتكف من اليوم الثاني. لكن على كل حال، من ترك فعلا مشروعا كان يحافظ عليه استحب له قضاءه، استحب له قضاءه. ومثلها الآن الرواتب، إنسان أتى لصلاة الظهر وقد أقيمت صلاة الظهر، هل يقضي الراتبة التي قبل الظهر الأربع أو لا يقضيها؟ نقول إن كان ممن يحافظ عليها استحب له قضاؤها. إن كان معتاد محافظ ولا يتركها نقول نعم يقضيها بعد صلاة الظهر، يقضي الأربع التي قبل الظهر بعد الظهر. بل قال بعض العلماء حتى في أوقات النهي، وإن كان لم يحافظ عليها فإنه لا يقضيها، إذا فات لا يقضيها لأنه لم يحافظ عليها أصلا. نعم. قال باب الأخبية في المسجد، يعني باب وضع الأخبية في المسجد، باب وضع الأخبية في المسجد. والأخبية الخيام ونحوها، الأخبية الخيمة التي تبنى في المسجد، أو الساتر الذي يكون للإنسان، يعني أحيانا توضع خيمة في المسجد، أحيانا يوضع ساتر يعني مثل الرواق اللي يوضع هذا دائري يكون المعتكف وسطه، وإذا اعتكف مثلا أكثر من شخص ثلاثة أربعة يكون لهم أخبية، هذا له في الزاوية وهذا له بجنبه حتى يخلو بربه وينفرد عن الناس. وهذا كما سبق إذا كان في المسجد متسع، وإلا لا يجوز أن يضيق على الناس. ثم ذكر حديث عائشة وقد مر معنا. نعم. والبخاري رحمه الله تعالى يكرر الحديث لاستخراج المسائل والأحكام. نعم. وكبر عليهم. ما الفرق بين كبر وكبر؟ كبر عظمة. نعم، كبر عظمة، وكبر كبر سنه. نعم. قال باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ هذا الترجمة معقودة كما ترجم المصنف، جواز خروج المسجد، جواز خروج المعتكف للحاجة إلى باب المسجد، جواز خروجه للحاجة إلى باب المسجد، وأن هذا لا بأس به، وكما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، كما خرج يقلب صفية إلى بيتها، لأن بيت صفية كان مقابل باب المسجد، بابها كان مقابل باب المسجد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى دخلت بيتها، خرج معها حتى دخلت بيتها، لأن هذا حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم زاره أزواجه في المسجد، تحدث معهن، فلما خرجنا أمر بصفية أن تتأخر ليقلبها إلى بيتها، كأنه خاف عليها أو نحوه، فلا تذهب وحدها، فقلبها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حاجة، فيجوز الإنسان يخرج من المسجد لحاجة، لكنها قريبة، بابها مقابل باب المسجد عند دار أسامة، مقابل باب المسجد. أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، وهذا فيها أن الإنسان يجوز أن تزوره زوجته وتتحدث عنده في المسجد. فتحدثت عنده الساعة، معنى الساعة يعني جزء من الوقت، وليست الساعة التي باصطلاحنا 60 دقيقة، لا، المقصود تحدث عنده ساعة يعني جزء من الوقت. ثم قامت تنقلب، يعني ترجع إلى بيتها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، يعني يردها، ويوصلها إلى بيتها، يردها يوصلها إلى بيتها. حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، يعني امشيا على ما أنتما عليه، على ما أنتما عليه، لأن قيل إنهم وقفوا، قيل إنهم رجعوا استحيوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: على رسلكما، يعني على ما أنتما عليه. إنما هي صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام حريص على أصحابه، وإلا لا يجوز أن يقع في قلب الإنسان شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اتهم الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يكفر. لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يغلق منافذ الشيطان، لأن الشيطان ممكن يدخل في قلب الإنسان مجرد الوسوسة. إذا كان الصحابة يقولون: يا رسول الله، إن أحدنا يتحدث بشيء يتمنى لو خر من السماء، يعني يتحدثون في شيء عن الله، يقذف الشيطان في قلوب أمر يتحدثون به في قلوبهم، لكنه لا يضرهم هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يقذف الشيطان في قلوبهم شيء فيتحدثون، فقال: سبحان الله يا رسول الله. وهذا فيه مشروعية التسبيح عند الاستغراب أو التعظيم ونحوه. وكبر عليهما، عظم، يعني ما عندنا شك بك يا رسول الله أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، يعني يجري منه مجرى الدم. وإذا كان الشيطان يصل في ابن آدم إلى هذه الأماكن في بدنه، فكيف لا يصل إلى قلبه؟ ما دام أنه يسير مع الدم قطعا سيسير في القلب. وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، وفي لفظ شرا، يقذف في قلبك شيء. والإنسان إذا قذف في قلبه شيء وهو لم يتكلم ولم يعتقد ولم يفعل لا يضره ذلك، لكن من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. وفي هذا الحديث يقول العلماء فيه دفع الإنسان الشيء الذي يؤدي إلى التهم عن نفسه، لا سيما إذا كان مما يقتدى به أيضا. فإذا كان الإنسان في موضع قد يشك فيه أو يظن الناس في شيء، فإنه ينبغي لهم ويستحب له أن يخبرهم، يقول: أنا هنا لأجل كذا وكذا. ولهذا تجد من الناس من لا يخبرهم، من الناس من يعلم أن الناس تحدثوا به وأن فلان رأيناه في المكان الفلاني واتهموه، وإذا قيل له شيء قال: يا رجل، إذا ما تخاف من الله لا تخاف من الناس. هذا ليس بصحيح. ورد: رحم الله من ذب الناس عن أرضه، يعني لا يتحدث الناس بك. فإذا كنت في مكان ظن الناس أنك في هذا المكان مكان ريبة، فأبلغهم: أنا في المكان الفلاني، أتيت للغرض الفلاني. هذا الذي ينبغي. ولا يخبر بهذا إلا الأزكية من الناس، الأزكية النزيهين هم الذين يخبرون بهذا ليدفعوا عن أنفسهم التهم. يقول العلماء: لا سيما إذا كانوا من أهل العلم والدعوة والخير والصلاح، فينبغي أن يبينوا، يقول: نحن هنا لأجل الغرض الفلاني. ولا تجد أحيانا يأتي مقاطع لبعض العلماء، مثلا داعية ولا غيره ألقى محاضرة في مجمع كبير، وهذا المجمع في آخره نساء. إذا عرض هذا المقطع سيقول قائل: شيخ يجلس عند النساء؟ طيب لو أن هذا الشيخ بين الأمر ودفع عن نفسه قال: نعم، هذا مجمع عام في دولة الأمر هذا عندها عادي، فإما أن أنصرف وأحرمهم الخير، وإما أن أبقى وألقي الخير وأذهب. الآن دفع عن نفسه إنسان مثلا الآن، وهذا يحصل كثيرا، واقف عند سيارته عند مجمع نساء في سوق الذهب أو غيره، واقف، من رأى ماذا سيقول؟ إيش عند هذا واقف لساعة؟ ذهبت وأتيت وهو واقف ويتلفت ينظر في النساء. أقول لهم: لا يا أخي، أنا أنتظر أهلي، أنا السيارة الآن متعطلة خربانة، أنتظر لها إصلاح. ليس هناك مانع أن يبين الإنسان مثل هذا، أما أن يسكت الإنسان وتتوالى عليه التهم ويحصل ما يحصل في النفوس، هذا ليس من سبيل المؤمنين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عارس لكما، إنها صفية بنت حيي. وليس في هذا رياء ولا سمعة. بعض الناس يقول: أنا خلاص، أنا لماذا أخبر الناس؟ أنا إذا كنت لا يهمني إلا أن يرضى عني الله جل وعلا، نقول نعم، لكن الناس سيتهمون، يكون عندهم أشياء أخرى، وقد يبنون على هذا الأمر مفاسد. لو أنك أخبرتهم ما حصل شيء من هذه الأمور كلها، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ فلنتنبه لمثل هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.